ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. في ألمانيا أكثر من 5 ملايين مهاجر مسلم، لا أعني الذين أسلموا من الألمان أنفسهم، كلا، بل أعني الذين أقبلوا إلى ألمانيا من المسلمين، منهم قريب من 3.5 ملايين من الأتراك، والبقية ما بين العرب والبوسنويين والصوماليين إلى غير ذلك. في فرنسا أكثر من 7 ملايين، في بريطانيا أيضا أعداد كبيرة، ملايين، في أستراليا ملايين، في أمريكا ملايين، في دول أمريكا الجنوبية، في فنزويلا، في الأرجنتين، في البرازيل، بوليفيا، تشيلي، أيضا هناك ملايين. كيف يتعامل هؤلاء مع أبنائهم؟ كيف يستطيعون أن ينشئوا الأجيال التي تأتي من بعدهم نشأة إسلامية تجعلهم يشعرون بانتمائهم الأصلي إلى دين الإسلام، إلى بلدان الإسلام؟ كيف يستطيع أن يحافظ أبناؤه في هذه الديار على عاداته الشرعية، على تعاليمه الإسلامية؟ كيف يستطيع أن يحافظ على الجيل حتى لا نأتي بعد ربما 50 سنة أو 60 سنة ثم نرى أجيالا كانت أصولهم إسلامية، وإذا أسماؤهم مايك ومارك وجورج وجون، لكنك تجد أن اسم أباه، أن اسم أبيه عمر ومحمد وأحمد، أو ربما كان اسم جده. ما هي الطرق التي يستطيع الإخوة هناك أن يمارسوها لينشئوا النشأ المسلم؟ حلقتنا اليوم ليست عن ضع بصمتك في تربية الأبناء، لا، لن أتكلم عن تربية الأبناء، كيف تعتني به في صغره، متى تأمره بالصلاة، ما هو الاسم الذي تسميه به، ما هي المخالفات الشرعية في الأسماء التي تقع من الناس، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالطفل عندما يريد أن يصلي، هل يجب عليه أن يتوضأ عندما يريد يدخل المسجد، عندما يريد أن يحج به أو يعتمر به، هل يجب عليه أن يتطهر أم لا؟ لن نتكلم عن هذه الأمور، نحن لا نتكلم اليوم عن تربية الأبناء، نحن نتكلم عن تنشئة نشأ مسلم، جيل مسلم محافظ في بلاد غير محافظة، في بلاد إما أوروبية أو شبيهة بالبلدان الأوروبية، في بلاد يخرج الطفل إلى الشارع فيرى التكشف في كل مكان، يرى المخالفات الشرعية، ربما مر بالكنائس، ربما طرق سمعه نواقيس الكنائس، ربما كان معه في المدرسة يعني أعداد كبيرة من غير المسلمين، لا يتكلمون لغته ولا يدينون بدينه، يخالفونه في عاداته في تقاليده، ربما أيضا أحرجوه ببعض الأسئلة عن لماذا لا تأكل لحم الخنزير، لماذا لا تصافح زميلتك إذا كان بالغا في الثانوية مثلا أو في الجامعة. كيف يا جماعة نستطيع أن نحافظ على هذا النشأ ونحن نتكلم عن بلاد الغرب؟ الحلقة اليوم ليست خاصة فقط بهم، بل بنا جميعا في التعاون معهم، في توجيههم، في إقامة مشاريع لهم للحفاظ على أبنائهم. نحن اليوم نتكلم عن ضع بصمتك مع النشأ المسلم في بلاد الغرب. من الثابت علميا أن الإنسان يولد صفحة بيضاء خالية من أي اتجاه، تعمل حينها حواسه ومداركه على تلقي العلوم والمعارف، وتتكون شخصيته وتتشكل وفق ما ينشأ عليه. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيعمل المحيط الثقافي والسلوك الاجتماعي وطريقة التنشئة على التأثير بشكل بالغ في تكوين شخصية النشأ. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اهتم ديننا القويم بتنشئة أبنائه على تعاليم القرآن والسنة، فظهر ذلك جليا في الأحاديث الشريفة والسنة النبوية المطهرة والسير التاريخية لحياة الصحابة والتابعين. واستمر الاهتمام بهذه التنشئة إلى وقتنا الحالي، غير أن تطور المجتمعات والانفتاح الذي نعيشه أثر بشكل مباشر على هذه التنشئة، وخاصة على من يعيشون في الدول الغربية. فتشير الإحصائيات إلى أن هناك قرابة 8 ملايين مسلم يعيشون في أمريكا، و53 مليون آخرين في أوروبا، منهم 25 مليون في روسيا وحدها. وفي فرنسا بلغ عدد المسلمين قرابة 6 ملايين مسلم، وغيرهم الكثيرون ممن استوطنوا في المجتمعات الغربية. فينشأ عدد كبير من أبناء المسلمين في هذه الدول على ثقافات غير إسلامية، وعادات وتقاليد وتعاليم تبعد كل البعد عما نصت عليه تعاليم الدين القويم. ويواجه النشء الإسلامي في ظل ما يسمى بالعالم الواحد الصراع بين المحافظة على القيم الإسلامية وبين الانجراف إلى مفاهيم وقيم لا تمت للإسلام بصلة. وتعتبر تركيا إحدى الدول التي تواجه هذه المشكلة، فقد فرضت عليها العلمانية إلغاء تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي، مما أدى إلى ولادة نشء يواجه الكثير من هذه الصراعات. فكيف استطاعوا غرس القيم الإسلامية في أبنائهم؟ ما هي أساليب التنشئة التي ينبغي لمن يعيش في البلدان الغربية اتباعها؟ كيف يمكننا أن نعمل على تنشئة أبنائنا تنشئة إسلامية؟ التنشئة الإسلامية في هذه الحلقة. خلقكم من نفس واحدة، ثم خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هؤلاء الرجال والكثير والنساء هم الأبناء، ولهم حق على الوالدين. وقال الله سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم قال جل وعلا: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الإخوة الذين يقيمون في الغرب اليوم، قد زرتهم في أكثر أماكنهم، في مراكزهم، في مدارسهم، في جامعاتهم. لما أتكلم اليوم أيها الإخوة والأخوات، ترى ما أتكلم عبر يعني معلومات أخذتها من الإنترنت أو ربما مقطع أو مقطعين شاهدتها في الإنترنت، كلا، بل زرتهم وعاصرتهم، وفعلا عندهم مشاكل تتعلق بتربية النشء المسلم. كيف يستطيعون أن يحافظوا على هويتهم، أن يحافظوا على ثقافتهم، أن يبقى الشاب المسلم والفتاة ينشأ وهو يشعر بانتمائه الأصلي، بيعني بدينه، بعاداته، بتقاليده، بولائه، لا يزال يشعر بهذا. نحن اليوم سنحاول أن نقدم يعني المشكلة، أن نقدم الحل، أن نحاول أن نضع يعني ولو شيئا من يعني الحلول، أن نصطاد سمكة مثل ما يقال، لعل الله تعالى أن ييسر ذلك. أنا أرحب بكم، الله يحييكم، بارك الله فيكم، أرحب بالشباب الذين معي أيضا، بابني عمار وابني مهند وابني عمر، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء الشباب على المشاركة، وإن شاء الله تعالى نستفيد منكم. يعني أنتم كل واحد عنده 5-6 أطفال أظن، ولا لا؟ لا، ولا لسه؟ لسه. إذا خذوا المعلومات إن شاء الله تستفيدوا منها في المستقبل. حقيقة يا جماعة، الذي دعاني لإثارة الموضوع، كنت مرة في إحدى الدول الأوروبية وصليت بهم صلاة التراويح في رمضان، ثم قال لي أحد الإخوة: يا شيخ، هنا مجموعة من الأوروبيين من أهل هذا البلد يريدون أن يتحدثوا معك. كنا تحديدا في السويد، فقل طيب أين هم؟ فأشار لي إلى قرابة 10 تقريبا، هم مسلمون وجاءوا ولم يفهموا محاضرتي، لأنهم لا يفهموا العربية. أنا صليت بهم تراويح ثم ألقيت محاضرة، فهم لم يفهموا العربية، فأرادوا محاضرة خاصة بهم عبر مترجم. قل طيب، في مترجم يترجم للغة السويدية؟ قال: نعم، أنا يمكن أن أترجم. وجاء وجلس بجانبي، وجلست معهم قرابة 10، أخذت أتكلم بالعربي وصاحبي يترجم للغة السويدية. بعد تقريبا 4 دقائق صاحب المترجم ناداه أحد الإخوة، قال: يا فلان تعال. قال: يا شيخ معليش، أنا سأذهب دقيقتين وأرجع. فذهب وسكت أنا أنتظره. فقال لي أحدهم، أشار لي يعني كأنه يقول: واصل، أكمل. فقلت له بالإنجليزي: أنا ما أستطيع أتكلم سويدي، ولا أيضا أنتم قد لا تفهمون الإنجليزية ولا العربية، فأنا مضطر أن أنتظر المترجم. فقال أحدهم هكذا، قال: أنا أستطيع أن أن أن أن أن أن أترجم قليلا. أنا أستطيع أن أترجم قليلا، قالها مكسرة، أستطيع أن أترجم قليلا. فعجبت، قلت: أنت عربي؟ أنا ما دريت أنه عربي. قلت: أنت عربي؟ قال ماما بابا عرب، عرب أمه وأبوه عرب، بس أنا نوع عربي، نوع عربي. هذا ليس جده وجدته عرب، أمه وأبوه، يعني أمه وأبوه جاء، يعني هذا هو الجيل الأول، بمعنى أن أمه وأباه جاءوا من إحدى البلدان العربية وقدموا لجوءا، أكثر اللي هناك يقدمون لجوءا ثم يعطون الجنسية، قدموا لجوءا واكتسبوا جنسية البلد، وهذا الولد هو الجيل الأول لهم، يعني هم جاءوا من بلد عربي، لم يولدوا في السويد، جاءوا من بلد عربي، وهذا الولد هو الجيل الأول، ومع ذلك لا يتكلم العربية. ما جرت العادة بهذا؟ يعني جرت العادة أن الذي يبدأ يكسر في العربية ليس الجيل الأول، الجيل الثاني، يعني يصبح جاء الجيل الأول اللي هم الأم والأب، أبنائهم مباشرة يتكلموا عربي، الأبناء الذين في المرحلة التي بعدها الذين تربى آباؤهم أصلا في السويد وولدوا في السويد هم الذين لا يتكلمون العربية إلا قليلا، لكن أن يصبح الجيل الأول ما يتكلم عربي هذه مشكلة. وهذا يا جماعة من أكبر المشاكل عند إخوتنا الذين يكونون في الخارج، تجد أنك بل إنني أحيانا أصلي في بعض، طبعا أنا سألته لما جاء المترجم سألته قلت له طيب كيف أمك وأبوك عرب وأنت ما تعرف تتكلم عربي؟ فأخبرني قال أنا أجلس في المدرسة منذ أن كنت عمري 3 سنوات، دخلت إلى الحضانة، أمي تشتغل وأبي يشتغل، ما يأتون من الشغل إلا المغرب تقريبا، فأنا أكون في المدرسة في الحضانة، آتي تقريبا العصر أو المغرب مع مجيئهم، يعني ما في أحد يرعاني في البيت، وبالتالي آتي إلى البيت أتعشى وأنا ما أتكلم معهم أكثر من أتكلم معه مع السويدين الذين في المدرسة. ثم قال لي بعدها دخلت إلى الدراسة الابتدائية والثانوية وغيره وكل الذين أتكلم معهم سويديين، لدرجة أن أمي وأبي إذا كلموني بالعربي ما أفهم جيدا، فأمي ما تتعب نفسها وتقلب معي سويدي مباشرة، يقول بالتالي ها أنا الآن كبرت وأنا لا أعرف اللغة العربية. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، كنت في الدنمارك مرة قبل سنوات أيضا، ودعاني أحد الإخوة بعدما أيضا كنت في رمضان وألقيت عليهم بعض المحاضرات وكذا، فدعاني أحدهم قال يا شيخ أنا يعني أحد الإخوة عنده ابنه عنده شيء من الشكوك وكذا، نريدك أن تجلس معه. جئت وإذا شاب عمره تقريبا قريب من 20 سنة، وأبوه يعني أظن عمره جاوز 70 تقريبا، لأن هذا أصغر أبنائه، وأيضا هم أصولهم عربية وجاءوا وسكنوا في هذا البلد. فلما تحدثت مع الشاب، وإذا الشاب ملحد ينكر وجود الخالق، ما عنده استعداد أن يؤمن بالله إلى غير ذلك، البداية قلت له يا ابني أول شيء أنت هل تفهم اللغة العربية؟ طبعا لا تعجبوا من هذا السؤال لأنه يوجد عدد لا بأس به، عدد لا أستطيع أن أقوله كبيرا لكن عدد لا يستهان به من أبناء الجيل اللي موجود هناك لا يتكلمون العربي، يعني من الطبيعي في فرنسا تصلي الجمعة ومعك أحد الإخوة عربي والأم عربية والابن يصلي مع أبيه الجمعة عمره 6 سنوات، ثم تقول يا ابني كيف حالك ما اسمك؟ فما يفهم، ما يفهم ما اسمك، يلتفت إلى أبي فيترجمها لها أبوه باللغة الفرنسية، وأبوه عربي وأم عربية، يعني ليس أبوه عربي وأم فرنسية فهو جالس أكثر وقت مع أمه، لا يا جماعة الجيل قاعد يضيع. فاضطر أني أقول لأبي ترجم للولد أو أتكلم معه باللغة الإنجليزية إذا كان يفهم إنجليزي. فالشاهد هذا الذي في الدنمارك، جئت إليه وقلت له، سلمت عليه وتلطفت معه ورحبت كيفك يا ابني إن شاء الله طيب، وكان يرد ردود عامة ما أدري هو فهمني ولا لا. ثم قلت له يا ابني هنت هل تفهم عربي؟ قال ما بفهم كويس، ما بفهم كويس، كلمني شوية عربي شوية دنماركي. والله يا ابني أنا ما أعرف دنماركي، كثر خير اللي يعرف عربي، بتكلم معك دنماركي كمان. فتحاورت معه، وإذا هو شاب يعني متأثر بفكر الإلحاد، ينكر وجود الله، حتى أني لما بدأت أتكلم معه بدأ أبوه يبكي لما قال الولد ليش الله خلقنا، الله ليش ما استأذننا قبل يخلقنا، الله إلى آخره. فالتفت إلى الأب قلت أنت الذي فرطت في الولد، أنت وينك؟ وين أمرهم بالصلاة لسبع؟ وين تعويده على الصلوات من صغره؟ أين ربطه بالمسلمين؟ أين ربطه بنشاطات الإسلام؟ أنت الذي فرطت في ولدك، وهذا التفريط هذه نتيجة الآن تراها أمام عينك. لذلك لا تستغرب حقيقة يعني أن ترى مثل هذه المناظر، بل زد على ذلك ألقيت محاضرة أيضا في إحدى الدول الأوروبية في مركز إسلامي، والله يا جماعة هذه المواقف فعلا هي التي تدفعنا لإقامة الحلقات. بعد المحاضرة جاء مجموعة من الأسئلة، وإذا إحدى الأخوات تقول فضيلة الشيخ أنا الشرطة أو أظنها قالت الشؤون الاجتماعية أخذوا مني الولدين أبنائها، واحد عمره أظن قالت 7 سنوات والثاني 5 سنوات، والآن من شهرين لا أعلم عنهم، أرجوك ادعو الله أن يعيدهم إلي. استغربت أنا كيف الشرطة يأخذون أولادك، يعني هل سيجدون قلبا أحن عليهم من قلب أمهم، أو يدا أرأف بهم من يد أمهم، أو نفسا أحب إليهم من نفس أمهم، من سيجدون؟ دعوت لها ثم سألت أحد الإخوة عن قضيتها، قال نعم هذه فلانة نعرفها معنا في المركز الإسلامي، هذه يا شيخ أبوهم قد طلقها أو أظن توفي أو كذا، وهي التي تربي أبنائها، يوم من الأيام ما أدري إيش عمل الأولاد ومنعتهم فأخذوا يبكون، وأظنها ضربتهم ضربا عاديا، يعني كله في الغالب الأب يؤدب ولده يعني، فسمعوا الجيران سمعوا بكاءهم فاتصلوا بالشرطة، في عنف ضد الأطفال في الشقة التي أمامنا، جاءت الشرطة للأطفال يبكون، فقالت الشرطة لهؤلاء الأطفال تسألهم قالت طيب هل أن أمكم تضربكم دائما؟ فهم الآن أصلا يعني لا يزالون في المشكلة ولا يزالون في البكاء، فقالوا يا أمنا تضربنا دائما، فقالوا طيب هل تريدون تذهبوا لعائلة عندهم ألعاب وعندهم رأفة بكم ويتفسحوا معكم وكذا؟ طبيعي الطفل قال نعم أريد أن أذهب إلى ذلك، أخذوهم ووضعوا أحدهما عند عائلة في النرويج في خارج الدولة أصلا، وعائلة في مدينة غير مدينة الأم، عوائل يعني من أهل البلد ليسوا مسلمين لم يرزقوا بأولاد، وكانوا قد قدموا إلى الشؤون الاجتماعية أننا عندنا استعداد لتربية الأبناء أبناء غيرنا، فهم إذا صار مثل هالمواقف، إذا صار هناك ولد يتيم أو ماتت أمه وأبوه أو جرى أي ظرف أو أمه مثلا مريضت ولا تستطيع أن تربيه أو أي ظرف من الظروف، يأخذون هذا الطفل ويضعونه عند عائلة تربيه. فهي تقول الآن يا شيخ أبنائي أصلا أنا لا أدري عند أي عائلة أصلا ولا أفهم، ولكني سمعت أن أحدهم في النرويج والثاني في المدينة الفلانية. يا جماعة نحن نتكلم عن مشكلة كبيرة في الغرب عند إخواننا هناك، هل تصدق في الغرب أن يعني لو واحد ابنته وصل عمرها 18 سنة طيب ثم جاءت عند أبيها وقالت يا بابا أنا أبغى أتزوج جون أو مايك، فقال يا بنتي إيش جون ومايك؟ يا بنتي أنت عربية وجيبي لي واحد مسلم، أو في ابن عمك خطبك أو ابن جارنا أو ابن فلان المسلم، أو في محمد وأحمد وعبد الله خطبوك. قالت لا أنا ما أريد إلا مايك، هذا يا بنتي هذا رجل ديانته يهودية، أو يا بنتي هذا من غير دين أصلا وربما كان بوذيا يعبد بوذا ولا هندوسيا ولا، يا بنتي قالت ما أريد إلا هو. تستطيع أن تتزوجه البنت غصبا عن أبيها ولا يستطيع أبوها أن يلفظ كلمة، هل تصدق؟ وتستطيع أن تخرج معه وتغيب مع هذا الولد ولو جاء أبوها يطالبها عبر الدوائر الرسمية لا يعيدونها إليه، خلاص تعدت 18 هي مسؤولة عن نفسها. إذن هم يعيشون يا جماعة يعني، وأي أب حقيقة يعني يلذ بطعام أو شراب أو منام وهو يرى ابنته التي رباها على الحجاب ورباها على الدين ورباها على حفظ القرآن وهي تعاشر رجلا ربما كان شابا يعني لاعبا وربما كان فاسقا أو عنده أنواع من المعصية والمخالفات الشرعية ومع ذلك يقع عليها بالفاحشة، لأن أصلا زواجها معه باطل، لا ولي وهو أيضا غير مسلم وربما ما كان أيضا صالحا للزواج لها وربما كان يحمل عدد من الأمراض، لكن لعب على البنت بكلمتين وغيبها معه. فبل زد على ذلك أنه ربما صرف لها راتب، الدولة تصرف لها راتب، فالمصروف الذي كان يعطيها الأب يبدأ يصرف لها. إذن أخواننا يا جماعة في الحقيقة يعني في الغرب يعيشون مشكلة مع اللغة العربية لأبنائهم، مشكلة في تربيتهم على الصلاة، مشكلة في تربيتهم على الدين، مشكلة في ربطهم بالمساجد، يعني هي مجموعة مشاكل. لذلك نحن اليوم جعلنا مثل هذه الحلقة لإخواننا هناك، كيف تتعامل مع أبنائك، كيف تحاول أن تعمل وقاية قبل أن تحتاج إلى العلاج. يعني ليست القضية أنك أنت تهمل وبعدين تقول والله عيالي ضاعوا مني، نعم لأنك أنت نفسك ما اعتنيت بهم في البداية. سأتكلم مقدمة عن الأبناء ثم أذكر بعض النقاط المهمة في ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى تفضل بالأبناء وهم نعمة مثل ما بين الله سبحانه وتعالى ذلك. فقال عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فجعل الله تعالى الولد هبة منه جل وعلا، هدية منه جل وعلا إلى الوالدين. وقال الله سبحانه وتعالى يعني منبها على أهمية عناية الأب بأبنائه. ما يجوز الأب يا جماعة يقول والله يا أخي أنا الحمد لله أنا أكلت وشربت ولبست، الولد يصلي ما يصلي، البنت تصلح ما تصلح، أنا مالي دخل. نقول لا، بل لك دخل، أنت المسؤول عنه. الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. أنت يجب عليك أنك تقي أبنائك النار، أنت مسؤول عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ما يجوز أن يضيع أبناءه أو أن يتساهل مثل ذلك. كفى يكفيه إثم ومعصية أن يضيع أبناءه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينبه على مثل ذلك يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال فالأب راع في أهل بيته، مسؤول عن رعيته، مسؤول عن لغتهم، مسؤول عن صلاتهم، مسؤول عن أكلهم، مسؤول عن شربهم، مسؤول عن علاجهم، مسؤول عن سكنهم، أنت مسؤول عن عيالك. يأتيني واحد طفل صغير ما عود على الصلاة أو ما يعرف يتكلم عربي ولا عنده أنواع من المخالفات، نقول وي أين أبوه؟ أنت اللي مسؤول عنه. قوا أنفسكم وأهليكم نار، أنت مسؤول عن أبنائك. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وغيره ينبهون على مثل ذلك، لهم طرق في التعامل مع الأبناء حتى ينشأ الابن له طريقته. سأذكر لكم هذا ولكم أيها الإخوة الكرام أيضا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. الطالب الذي يدرس مع الطالبات ما الذي يجعله لا يستطيع أن يفهم جيدا؟ عقله أين يذهب؟ عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. كلامنا أيها الأحبة الكرام ليس خاصا بالرجال، لا، بل ربما يكون هو بالأمهات أكثر التصاقا. وأنا أعني ما أقول يا جماعة، إذا نحن ما اعتنينا بأبنائنا في الغرب، أقمنا لهم، مارسنا معهم الوسائل التي نحافظ بها عليهم ونجعلهم كما قال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، نجعلهم عندهم ثقة في دينهم، عزة في بإسلامهم، إذا ما استطعنا يا جماعة أن نعتني بمثل هذا عناية تامة، وإلا سينفلت الحبل منا ويصبح الأبناء يعني أشد الناس عقوقا لنا، ينقلب علينا. هذا من أهم المهمات. أنا سأذكر بإذن الله تعالى نقاطا أرجو بإذن الله تعالى أن تكون رسائل يعني مهمة إلى إخواننا هناك. طبعا من أهم الأشياء أيضا في التعامل معهم أن تقام مؤسسات إن صح التعبير. يعني أنا لما أكون أربي ولدي على حفظ ألفاظه، أربي ولدي على حفظ القرآن، أربي ولدي في خلال ساعتين في اليوم، لكن الولد يجلس 8 ساعات يعني في مكان آخر يقع في أنواع ربما من يعني المخالفات الشرعية وما في انضباط من ناحية الاختلاط التعامل، ربما يؤكل أمام الخنزير، ربما هناك مسبح في المدرسة بركة يسبح فيها الشباب والبنات، وربما أيضا هم قبل السباحة يدخلون إلى المغتسل يغتسلون عورات وما عندهم يعني ما عندهم تحفظ مثل هالمسائل. وهذا موجود يا جماعة، أنا أنقل عن إخوة يعيشون في تلك الديار. لابد أن تقام مؤسسات، نتعاون نقيم مؤسسات، نجمع فلوس من عندنا نستأجر مكانا نقيم فيه شيئا لأبنائنا. إذا قال الابن أنا طفشان أريد أني ألعب، ألعب في هذا المكان، عندك إخوة مسلمون، عندك أبناء مسلمون تستطيع أن يعني تستفيد منهم، أن تتعامل معهم التعامل الحسن، يكون لك معهم تواجد طيب، يكون لك معهم يعني أنشطة إسلامية شرعية وغير ذلك. نجح عدد من الإخوة في هذا حقيقة، في مجتمعات عندها انفتاح، يعني التعليم ربما ما كان في تركيز على أمور شرعية، الولد يذهب إلى المدرسة ويعود ربما أتقن عدد من اللغات، أتقن الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، لكنه ما تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم سيرة يعني ربما جيفارة وغيره من يعني غيره من يعني من الشيوعيين أو من غيرهم. هناك تجارب رأيناها وقمنا بزيارتها، فعلا استطاعوا أن يعني أن يثبتوا أنه يمكن إنشاء مؤسسات تعليمية إسلامية تحافظ على مثل هذا النشأ، وهي حقيقة أنا أعتبرها يعني تجارب ناجحة يمكن تكرارها في عدد من البلدان. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات. السلام عليكم. تعال. السلام عليكم ناصر سيريس، بارك الله فيك. أنا أود أن أسأله السؤال نفسه، لماذا يعني لا يذهب إلى الفصول التي فيها اختلاط؟ لماذا يحرص ويحب أن يدرس هنا مع الطلاب؟ اسمي مراد أنس. مرحبا مراد. السلام عليكم. وعليكم السلام. Öncelikle şunu söylemek isterim. Kızlarla aynı sınıf ortamında bulunursak eğer derslerimiz düşeceğine inanıyorum ben. Kendimiz isteğimizle bunları seçtik. Sınıflarımızdan ayrılmamasını kendimiz biz belirttik. Daha sonrasında öğretmenlerimizin yardımıyla farklı sınıflara geçtik ve bizi çok mutlu ettiler. Teşekkürler onlar için. Mümtaz. طيب الطالب الذي يدرس مع الطالبات. Can I understand English very well or little bit? Little bit. طيب الطالب الذي يدرس مع الطالبات ما الذي يجعله لا يستطيع أن يفهم جيدا؟ عقله أين يذهب؟ Zaten Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de biz insanlar karşı cins olarak yarattık ki birbirine tanımlasınlar diye. Bundan yola çıkarak karşı cins olduğu için birbirimizi tanımlamak isteriz. Yani sürekli dikkatimiz o yöne çekiliyor. Ve ayrıca mesela konuyu anladığımız bir zamanda bir hocaya soru sorarken daha çok çekiniyoruz. Bu da bizim aklımıza soru yer ediyor. Daha sonra konuyu anlamamıza neden oluyor. Maşallah maşallah. Vallahi أنا أحس أن كلامه قوي وبالدليل الشرعي، لكني لم أفهم ماذا قال. في كل أوراق الحياة. الآن المدرسة عمرها كم؟ يعني بنيت منذ متى؟ من مدة طويلة؟ نعم، بنيت هذه المدرسة قبل 17 سنة. ما شاء الله. طيب متى بدأتم في يعني التركيز على الدروس القرآن الكريم والسيرة النبوية؟ وهل منذ بداية المدرسة أم في الفترة الأخيرة؟ ليس منذ بداية المدرسة، بدأنا درس القرآن الكريم وسيرة النبوية بداية هذه السنة، والعربية منذ 3 سنوات رسميا، لكن نحن كنا نعلم هذه الدروس خارج المدرسة في البيوت مثلا قبل الحكومة منذ سنوات. نعم. عدد الطلاب كم في المدرسة؟ هنا 100,700 طالب، وعندنا شعبة أخرى في منطقة أخرى، وهناك 600 طالب. ما شاء الله بارك الله فيك. الناس هل يقبلون ويفرحون بالمدارس هذه التي يعني تدرس القرآن وتدرس السيرة، وهل يقبلون عليها ويجيئون أكثر من ذهابهم إلى المدارس الأخرى التي لا تهتم بهذه الأمور؟ نعم، الشعب كانوا يريدون وينتظرون أن يدرسوا هذه الدروس في المدارس، لكن كان ممنوعا في تركيا، لكن الحمد لله بدأ هذه الدروس منذ 2 سنوات، والشعب فرحوا كثيرا جدا ببداية هذه الدروس. ما شاء الله. يعني الآباء يجيئونكم كثيرا لتسجيل أبنائهم، وأنتم لشدة الزحام تردون بعضهم؟ نعم طبعا، كل الناس الذي يريد أن يسجل أولادهم لمدرستنا هذا ليس ممكن، لأن العدد محدود هنا، الإمكان محدود، لذلك طبعا نختار الطلاب. ما شاء الله. طيب أنا ودي أسأل واحد من هؤلاء، من يستطيع أن يقرأ سورة قل هو الله أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، استثمار التعليم هو من أهم الأمور، ومن السهل جدا. أنا حتى كنت أسأل الإخوة اللي قاموا بالمدرسة، كنت أقول له يعني لما أنشأت هالمدرسة ما كنت تخاف يعني أن لا يقبل إليك أحد، أن لا يأتي أحد ليتعلم أن كذا؟ فكان يقول لي لا والله بالعكس، أنا واثق تماما من الجو الذي سيأتي، أنا عندي ثقة تامة بمن يعني سيدرس، أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. وفعلا يعني عندهم 1700 طالب، ويعني يقول لي أنه ممكن نحن أن ربما أننا رددنا ما لا يقل عن 400 إلى 500 من الطلاب الذين كانوا أصلا يعني سيأتون إلينا في هذه المدرسة. فنسأل الله تعالى أن يطرح البركة يا رب العالمين. طيب أنا ودي أسمع منكم حتى لا أستأثر عليكم. سمي يا عمر. بسم الله. دكتور، أنا طالب جامعة. أي. في برنامج بيعملوه لطلاب الجامعة في الصيف، يعني بدل ما تأخذ فصل صيفي تطلع تبادل ثقافي. حلو. فاشتركت فيه، طلعت على أمريكا. أي. طبعا من من من يعني من معاملتي هناك 4 شهور تقريبا شفت هذا الكلام كله اللي حضرتك تتكلم عنه، فاللي أثلج صدري يعني بعدين في تنقلي عشان أسافر أرجع على على على الأردن. نعم. ذهبت إلى طبعا المطار في ديترويت في ميتشيغان. هذه ميتشيغان في مدينة بالقرب منها، يعني يسكن فيها تقريبا العدد بين 35 إلى 40 ألف عربي مسلم. الواقع الجميل اللي حدث معي، أنا كنت مسافر يوم العيد، يعني يوم آخر يوم صمته برمضان في ديترويت، وكان السفر ثاني يوم، فصليت صلاة العيد قبل طيارتي. صلاة العيد كانت عبارة عن يعني مش صلاة فقط، كان احتفال، يعني كان جميل. أيوة. كان مجمع كبير جدا، في ملاعب وفي صلاة للأعراس وفي صلاة للعلوم الإسلامية وأكثر من هيك. وكان كل واحد جايب من بيته الأكلة تاعته والحلويات تاعته، والناس مشتركين، والبنات في مكان والشباب في مكان، وكان واضح جدا أنه كان هذا الكلام مجدول يعني على مرار السنة مش بس في يوم العيد. جميل. فكان واقع مشرق يعني من أحسنت. من وحي أحسنت. يعني وهذا عمر من الأشياء التي أنا يعني مجهزها لاقتراحها، أن يكون ينشأ أشياء غير المؤسسات التعليمية، أن ينشأ يعني مظاهر للمناسبات الإسلامية. يعني عدد من الإخوة هناك الذين من الأجيال الشباب والأصغر منهم يشعرون أحيانا بالعيد الكريسماس، عيد رأس السنة، يشعرون بوجوده ويستبشرون، وفي يعني ألعاب نارية وفي غير ذلك، بينما إذا جاء يوم عيد الأضحى، جاء يوم عيد الفطر، لا يشعرون بهذا، يذهبون ويصلون. هذا إذا كان الأب حريصا بعد خرج به من الصلاة، يذهبون ويصلون صلاة يعني العيد ثم يرجع إلى بيته ويكمل نومه وبس وخلاص، اليوم عيد. لكن إذا كان يوم كريسمس أو كان عيد رأس السنة أو غير ذلك، شعر أن البلد كله متغير. أنا أريد يا جماعة، أريد من إخوتي المسلمين المقيمين في الخارج، وقد بلغت أعدادهم الآن يعني أعداد كبيرة جدا بالملايين، أريدهم أن يجعلوا من يوم عيد الفطر أيضا ومن عيد الأضحى أن يجعلوا مناسبة كبيرة، بحيث أنهم في مثل هذا العيد يكون لهم وجود، مثل ما تفضل أخي عمر، يعني يستأجرون مكانا كبيرا، يكون عندهم ألعاب، يكون عندهم إفطار كبير، الناس كل واحد يأتي بوجبته، هذا مثلا جايك من المغرب جاي معه كسكسي، هذا جاي من تونس جاي معه عصبان، هذا جاي من الأردن جاي معه منسف، هذا سعودي جاي معه كبسة، هذا مدري إيش جاي معه، هذا مصري جاي معه كشري، هذا فكل واحد جاي طبخة يعني تذكر ببلده، وتشعرهم أننا اليوم يعني مثل ما يقال في رابطة العالم الإسلامي، هذا أخ باكستاني، هذا أخ صومالي، هذا أفغاني، هذا بوسنوي، هذا تركي، هذا عربي، فيشعرون أن اليوم العيد يختلف. بحيث أن يستمر الأبناء وتستمر الأمهات والآباء يتحدثون عن يوم العيد وما رأوه في المركز الإسلامي لمدة أسبوع ولا أسبوعين. تذكر الطبخة التي جاب بها فلان، أو تلك اللعبة التي لعبناها والله كانت عجيبة، شفت ابن فلان لما قام وأنشد لنا أنشودة، شفت فلان لما لعبنا جر الحبل وانتصرنا عليه. يصبح يوم العيد بالنسبة إليهم يوما مشهودا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة رأى الناس في المدينة لهم أيام يلعبون فيها، أيام تذكرهم بأيام الجاهلية، يعني اليوم الذي انتصر فيه الأوس على الخزرج، هما قبيلتان في المدينة أسلموا لكن كان بينهم حروب في الجاهلية. اليوم الذي انتصر فيه الأوس على الخزرج يحتفلون به الأوس، اليوم الثاني الذي انتصر به الخزرج على الأوس يحتفل به الخزرج، اليوم اللي قتل فيه فلان اليهودي يحتفلون به. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عندهم أعياد تذكرهم بآلام، تذكرهم بمشاكل، تذكرهم بإحن وضغاء في القلوب. ألغى كلها الأعياد، قال إن الله أبدلكم بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس عندنا إلا فقط هذان العيدان اللذان نحتفل بهما في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح في هذين العيدين ويظهر البشاشة والأنس. وسمع صلى الله عليه وسلم أصوات الحبشة وهم قوم من الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، أطل عليهم فوق الجدار وإذا هم يلعبون بحرابهم. الحربة هي مثل السهم لكنها طويلة، فواحد يلقيها والثاني يستقبلها وفرح يوم عيد، خلي الناس يفرحوا يضحكوا ينبسطوا. وقال يا عائشة تريدين أن تنظري، تعالي انظري، فأطلت عائشة ولم تستطع فحملها صلى الله عليه وسلم. دل يا أخي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد العيد يكون مظهرا. أنا أدعو إخوتي الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها واستراليا وغيرها إلى أن يصبح العيد مظهرا كبيرا، يصبح شعيرة، يصبح مهرجان، ليس فقط تأتون وتصلون وتخرجون، لا، اجتمعوا قبل العيد بيوم أو يومين. يا جماعة أين نصلي العيد؟ قالوا لا نصلي في المصلى. قالوا لا، المصلى كله يعني ما يكفي ربما ولا لمئة رجل، تعالوا نستأجر صالة رياضية، أو تعالوا نستأجر مثلا قاعة في مدرسة نقيم فيها صلاة العيد ونفرح فيها ونستأجر ألعاب. أنا زرت بعض الأماكن، خطبت مرة العيد في إحدى الدول الأوروبية، وكانوا أول ما انتهت صلاة العيد وإذا المكان فيه أطفال كثير أباؤهم قد جاءوا بهم. وقال لي أحد الأخوة، قال ما جرت العادة أن يأتي هذا العدد الكبير من الأطفال؟ طبعا السنة في صلاة العيد أن يخرج النساء والأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، بل أمر عليه الصلاة والسلام حتى النساء الحيض المعذورات من الصلاة أصلا، قال خرجنا لصلاة العيد. طبعا هي لن تصلي، يعتزلنا المصلى ويشهدنا دعوة المسلمين، تشوف المسلمين وتشوف الناس يصلون، تشعر اليوم أن اليوم عيد. فلما انهيت الخطبة وسألت، قالوا اليوم أول مرة يحضر، أول عيد يحضر أطفال كثير، وإذا هم قد استأجروا ألعابا، الألعاب هذه التي تنفخ وهي يعني زحاليق ومراجيح وكذا، وإذا هم قد جمعوا مالا من قبل من المسلمين واستأجروها، وأصبح الأطفال في ذلك اليوم في غاية الفرحة، حتى أن الأطفال ربما طوال السنة يسأل أباه، بابا متى المسجد يحضر ألعابا مرة أخرى، متى يصلح لنا كذا. انظر كيف استطاعوا أن يضبطوا هالمسائل. قدرتنا على أن نجعل من العيد حقيقة مظهر من المظاهر، هذا محافظة على أجيالنا. هذه مسألة يعني من أهم المسائل. إقامة المؤسسات الإسلامية، المدارس الإسلامية وغيرها، وسأتكلم بعد قليل عن، وعندنا تقرير أيضا حلو عن يعني مدرسة صغيرة لا يتجاوز فيها الطلاب 10 طلاب، أقامتها أخت يعني مثل ما يقال على قد حالها، ليس عندها مدرسة كبيرة ولا شيء، لكنها حافظت على أبناء المسلمين محافظة وأدبتهم وعلمتهم، وبإذن الله تعالى تؤجر على هذاك. صورنا تقرير في بيتها، نعرضه لكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. هذا النظام موجود، هذا في تركيا نظام جديد، هذا النظام يعني في كل أسبوع أخت تنتقل من بيت إلى بيت. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أقبل أحدهم يوما إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فقيل له هو في المسجد لم يرجع بعد من الصلاة يعني، فذهب إليه في المسجد فرآه يصلي السنة وبجانبه أحد أبنائه ينتظر أباه لينتهي من الصلاة ليرجع إلى البيت، فأطال في صلاته، ثم لما انتهى التفت إلى فلان فقال له معتذرا عن التأخر، قال أبطأت عليك؟ قال قليلا، يعني صراحة طولت صلاتك. فقال إني لأطيل، إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، أنا أزيد في صلاتي، أزيد الوقت لأجل الدعاء الكثير لولدي هذا، ولدي اللي تشوف الآن، حتى الله تعالى يصلحه ويهديه. لا تتعجب أن السجود طويل لأني قاعد أدعو لولدي، لا تتعجب أني طولت في صلاتي لأني أدعو لهذا الولد أن الله يصلحه. فمن أهم الأشياء أيضا حقيقة الدعاء بالصلاح للأبناء. هنسمع منك يا مهند. قبل شوي يا شيخ كنت عم تحكي عن العيد، أنه عنا عيدين. أي بس هلا في كمان عيد المولد النبوي. يعني لازم نذكر أولادنا دائما بالعيد، أنه في سيدنا محمد إمتى إجا، شو عمل للبشرية، كيف نشر الإسلام. أحسن. يعني صحيح. بالغرب ما عندهم عن سيدنا محمد، اللهم صل وسلم، ما بيجيبوا يعني دائما الرسالة تبعته. فلازم بهي الفترة يذكروا أولادهم سيدنا محمد شو عمل وكيف هذا البشرية. أحسن. هو طبعا الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل به، لكنك تقصد أن نربطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نربطهم بسيرته، أن نذكرهم أن هناك رجل يجب عليهم الاقتداء به، محبته، تعلم سيرته، اعرف اسمه، اعرف اسماء ابنائه صلى الله عليه وسلم، اعرف اسماء زوجاته، اعرف غزواته، اعرف اخلاقه. هذا مهم جدا حقيقه ان يطرق من خلال الدروس الشرعيه، من خلال خطب الجمع، من خلال اقامه مسابقات بين هؤلاء الصغار وغيرها. هذا حقيقه من اهم المهمات. يا عمار، بالاضافه للموضوع الاعياد والامور اللي عم تنعمل، في بعض الشباب اللي تربوا على التربيه الغربيه بيرجعوا لجذورهم الاسلاميه وللغه العربيه، بيعكسوها على فنون داخل حيهم، على جدران كثير كبيره بكلمات للسلام، بتدعو للاسلام. حتى نفسهم يعني بيكون لغتهم العربيه ضعيفه، بس لا بتعلموها عشان يثبتوا ويرجعوا للجذور اللي موجودين فيها. فهذا شيء كثير منيح كمان بالاضافه للمراكز الاسلاميه اللي بتنعمل بالدول الأخرى. أحسنت أحسنت. هذا أيضا مهم حقيقة أن تبقى المظاهر الإسلامية يعني موجودة، عاد بصرف النظر عن يعني كتابة أشياء على الجدران أو نحوه، إذا كان يؤذن به في النظام الأمر في ذلك سهل، لكن المقصود إقامة أشياء يعني شرعية. من أحسن الأشياء التي وجدتها أنا في الغرب يعني يحافظون بها على النشأ، إقامة المدارس، وأعني بالمدارس المدارس التي تدرس في آخر الأسبوع. يأتون أحيانا يستأجرون بيتا أو شقة يدرسون فيها الأبناء أيام الويكند، السبت والأحد هم عطلتهم كذلك، السبت والأحد يعني يدرسون فيها قرآن، يدرسون فيها اللغة العربية. أنا زرت بعض هذه المدارس حقيقة في بعض البلدان، ودخلت وإذا طلبة بوسنويون وطلبة يعني من فرنسا وطلبة كذا، هم غير عرب أساسا، وكتبت بعض الكلمات على السبورة وإذا هم يستطيعون قراءتها. طلبت منهم أن يعربوا، ذهب أحمد إلى السوق أعربها، فقال ذهب فعل ماض وأحمد فاعل مرفوع بالضمة والسوق وإلى حرف جر والسوق مجرور إلى، يعني حقيقة أبهجني بهالقدرة هذه على أن يعني يشرح هذا الشرح العالي. إحدى الأخوات، زرنا أيضا أحد البلدان، ذكر لنا إحدى الأخوات ما استطاعت أنها تستأجر شقة ولا تفتح بيت كبير ولا شيء، فالله يجزيها خير خصصت يوما أو يومين في الأسبوع يأتيها 10 أطفال. طيب يأتونها أظن من الساعة 6 أظن إلى 4 ساعات، أو من الساعة 4 عصرا إلى 8، أو من 6 إلى 8 أو كذا. المهم عندها 4 ساعات في يومين في الأسبوع أو 3 أيام، وتجلس معهم تحفظهم القرآن، تعلمهم الآداب الإسلامية، كيف ماذا تقول قبل الطعام، أقول بسم الله، كيف تأكل، أكل بيميني وكذا. تعلمهم العقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك، تعطيهم هالمعلومات. هذا. والأخت ما عندها قدرة تستأجر مدرسة، لكنها وضعت بصمة بصراحة وحافظت على هؤلاء الأبناء، حتى إني رأيت منهم يعني هم أصلا غير عرب ويتكلم عربي، وجبت بعضهم بنت صغيرة، بنتي سمعي قرآن فتقرأ قرآن، آتي بولد ثاني اقرأ قرآن ويقرأ قرآن، بمعنى أنها استطاعت أن تصنع شيئا. يا أخي بدل أن تلعن الظما، بدل أن تلعن الظلام، أشعل شمعة. صحيح أنا انطفأت الكهرباء ولا أستطيع أن أعيد النور كله في البيت، لكن يا أخي أشعل شمعة على الأقل، اصنع شيئا. بدل ما نقول ضاع أبناؤنا، ما عندنا فلوس نستأجر نعمل مدارس، ما عندنا، افتح بيتك أنت وقل لزوجتك الله يجزيك خير. كل يوم سبت ولا كل يوم خميس ولا كل يوم كذا يأتيك أبناء الجيران تحفظينهم القرآن تحفظينهم كذا. حقيقة أنا أعتبر ما عملته الأخت إنجازا تستطيع أن تعملها أي واحدة تحتسب الأجر في أبنائها في أبناء يعني جيرانها. وربما أيضا أرسل بعض الجيران من غير المسلمين أرسلوا أبنائهم ليتعلموا اللغة العربية. ترى الغرب عندهم شغف حتى بتعلم اللغة العربية تعلم الثقافة الإسلامية، ما يمنع أن يرسلوا أن ترسل الأم أيضا حتى غير المسلمة ترسل أبنائها. خلونا نطلع يا جماعة كذا سريع نزور هالأخت في بيتها ونرجع بإذن الله. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. ما شاء الله الآن أبو عمر هذه الأخت تجمع هؤلاء الصغار كل أسبوع. نعم يعني هنا يعني شيخنا الكريم يعني هنا هذا النظام موجود، هذا في تركيا نظام جديد، هذا النظام يعني في كل أسبوع أخت تنتقل من بيت إلى بيت يعني في هذا الأسبوع في هذا البيت. المعلمة ما تجمعهم في بيتها في البيوت في بيتها كل يوم في بيت أحد الطلاب. يعني كل أسبوع في بيت أحد الطلاب تجمع تقريبا حوالي يعني كما ترى هون يعني من 8 إلى 10 طالبات والطلاب من الأطفال الناشئين وتحفظهم القرآن وتدرسهم علوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ممتاز. هؤلاء الآن في أيام الدراسة اليوم إيش؟ اليوم يوم دراسي. اليوم يوم دراسي هو بعد يطلع من المدرسة يعني بيرجع على البيت قليل ويأتون من الساعة السادسة مساء حتى العاشرة. كم عادة يجتمعون؟ يعني في العادة يعني 4 ساعات في الأسبوع مرة. في الأسبوع مرة لمدة 4 ساعات متواصلة. 4 ساعات متواصلة يتخللها يعني كل أسبوع في بيت واحد من ال. أسبوع في بيت واحد وتلف يعني على. طيب فيهم الآن هؤلاء أتراك لكن فيهم حد يتكلم عربي؟ أي صف تدرس؟ أي صف تدرسين أنت؟ الثالث. طيب شو بيدرسوكم؟ قرآن. قرآن. حديث. وحديث كمان. حفظتوا أحاديث هنا؟ لسه. طيب قرآن حفظته؟ شو حفظته آخر شيء؟ أي سورة؟ الفتحة. نعم. إيش سور أخرى؟ سور أخرى؟ قل هو الله واحد حفظتها؟ يلا سمعيني قل هو الله واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. كن له كفوا أحد. في كل أوراق. أبني. اسمي عمر. اسمك عمر. نعم. ما شاء الله ما شاء الله يا عمر. عمر أي صف يدرس؟ صف الرابع. ما شاء الله ما شاء الله. زين عمر كم صار له يحضر هذه الدروس؟ وشو جلسة؟ صار 3 سنين. 3 سنين. ما شاء الله ممتاز. يعني أهله هم اللي حرصونه إنه يأتي. يعني بحكي لك إنه هو يعني نفسيته هو بده كمان أمه كمان هي كمان بتدرس يعني. إلها جروب يعني. أوه ما شاء الله ممتاز. طيب يحفظ أحاديث أو دعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. آمين على سجانا على جينا من نعمت من نيمتي الله بركتي من الله شفاعنا يا رسول الله توام الدولة نصيبنا نصيب الدولة نهت على رحمتي يا من العافية يا بارك الله تشرفنا وسحاء السلامة اللهم زدنا تنقص في نعمة الفاتحة. هذا الدعاء عند الأتراك هذا. هو دعاء والفاتحة هذه بعد دخلوها من غير ثبوتها في السنة. بارك الله فيك بارك الله فيك يا عمر. يلا اجلس هنا. والله ما شاء الله جزاهم الله خير. يعني حقيقة مثل هذا أنا أعتبره إنجاز. يعني الأخت الله يجزيها خير بلغها والله يا أخي دعائنا وكونها تحتسب في أنها يعني ولين الكتاب هذه بنتي كونها تحتسب في أنها تعلمهم هذا ما شاء الله أحرف الآن. أحرف. آه. ما شاء الله. يعني يبدأ من الأحرف يعني بعد فترة قصيرة يبدأ يقرأ القرآن. ها يعلمونه الأحرف. الأحرف. هذا الآن ما يدرس في المدارس العادية. لا يدرس ولكن في مدارس مدارس تحفيظ القرآن. لكن المدارس العامة الحكومة لا. لا. فالناس يجيبوا أولادهم. هل هذا كان موجود قبل الحكومة الحالية؟ يعني هذا ما كان موجود. هذا يعني تقريبا هذا يمكن نظام ظهر على العالم يمكن تقريبا 5 سنين 6 سنين. يعني قبل كان ممنوع بين قوسين يعني الحكومات الأخرى. كان موجود سري وبشكل يعني قليل جدا. الله يحفظك. والله هذه فرصة طيبة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. طبعا يا جماعة الأخت الله يجزيها خير ليست هي وحدها، هذه تعتبر يعني نموذج والذي كان معي هو والد لأحد الأطفال يعني، فهذا نموذج لما يصنع هناك. يعني تجد مثلا هذا الحي في شرق المدينة في هذه الأخت عندها في المجلس في بيتها، يعني هؤلاء الأولاد يأتون إليها. في حي آخر أخت أخرى أيضا صنعت مثل ذلك. الأطفال طبعا لا يدفعون مالا كثيرا، يعني هي طبعا تحتاج أن تأخذ في الشهر مثلا مبلغ ولو يسير، لأنها تشتري للأطفال كيك وعصير وكذا. الطفل صعب يجلس أربع ساعات ما أكل شيئا، فهي لابد أن تحضر لهم أشياء تجذبهم أيضا في طعامهم وشرابهم، يكون عندهم فرصة يلعبوا أحيانا حتى يفرح بذهابه إليها. هذه حقيقة أنا أعتبرها بصمة. والطفل بعد 3 سنوات يعني المسألة ليست عندها كذا خبط عشواء، لا مرتبة، ماذا يأخذون اليوم ماذا يأخذون غدا إلى آخره. بعد 3 سنوات يخرج الطفل وهو قد تعلم كذا من القرآن، حافظ كذا من السنة، تعلم كذا من الآداب، بمعنى أنها وضعت بصمة. يعني أنا أعتبر هذا نجاح بحد ذاته، استطاعت أن تصنع شيئا تؤجر عليه بإذن الله. الله سبحانه وتعالى أمر بالعناية طبعا بالأبناء، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مهتم بعياله يا أخي، وكان عند ربه مرضية. ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. أنا أوجه رسالتي حقيقة إلى إخوتي وأخواتي الذين والله العظيم أني أحبهم وأدعو لهم كثيرا في بلاد الغرب، إلى أنك يا أخي ويا أختي أرجوكم والله أنتم مسؤولون عن أبنائكم. يعني مثل هالمدارس التي في آخر الأسبوع الويكند، أو المدارس والجلسات التي تقيمها بعض الأخوات في بيوتهن، أنت مسؤول عن أن تهتم بولدك ليذهب إليها. لا تقول والله يا ولدي تريد أن تذهب للمدرسة، قال لا أريد ألعب، خلاص اجلس. كما أنك تهتم بولدك أن يذهب في أيام الأسبوع إلى المدرسة العادية وتحرص أن لا يغيب، كذلك في حرصك على أن الولد يتربى على الإسلام ويتربى على التوحيد ويتربى على السنة، أنت مسؤول عن ذلك. حتى إذا كبر الولد يحفظ يا أخي وبالوالدين إحسانا فيبر بك، يحفظ يا أخي والسارق والسارقة وفقطعوا أيديهما جزاء مما كسب نكالا، فالولد لا يمكن يسرق من أموالك. يحفظ الأمر ببر الوالدين، الأمر بتعظيم الدين، الأمر بالصلاة، يربى على هذا، أنت أول من يستفيد من ذلك. أما يا أخي الأب الذي سيهمل أبناءه ويربيهم غيره ونقول له يا أخي ترى في مدارس في الويكند، قال بلاش منها. طيب غير الويكند في مدارس يوم الاثنين والأربعاء يدرس أبنائك لمدة 4 ساعات، قال بلاش منها. ثم إذا كبر أولاده قال يا أخي سبحان الله ليش أبناء فلان بارين به ولطيفين مع الأب، ما يشربوا خمر ما يتعاطوا مخدرات وأبنائي على غير ذلك، نقول يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي صنعت هذا الأمر لنفسك. جاء مرة رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي عقوق ولده، يا أمير المؤمنين أنا ولدي عاق أنا كذا. فأمر عمر باستدعاء الولد وجلس الأب عنده، فلم يمضي وقت إلا والولد قد جاء. فسأله عمر قال كيف تعق والديك، ألا تتق الله ما تخاف الله. بدأ عمر يعظه قال يا أمير المؤمنين أنا سأسألك، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأبي حقا على ولده؟ قال بلى، مثل ما أنت للأب عليك حقوق كذلك يا أخي أنا لي حقوق على أبي يا أخي. قال بلى، قال فما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. أن يحسن اختيار أمك، ليس يختار امرأة ربما فيها أنواع من السمعة السيئة وأنواع من الفجور ثم إذا ولدت يبدأ الناس يقولون يا أنت ولد فلانة التي تفعل كذا وكذا. لا، يختار بنت ناس يا أخي، يعني يختار تنكح المرأة لدينها وتنكح، يختار مرأة مناسبة. قال أن يحسن اختيار أمك وأن يسميك اسما حسنا، ما يسميك اسم يصبح مضحكة واستهزاء عند زملائك، وأن يحفظك القرآن. قال يا أمير المؤمنين والله العظيم إن أبي ما فعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، خرقاء يعني ليست مجنونة لكن قريبة من الجنون، اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة، فلما حملت وولدتني كره أني ولدت، ما وده أنها المرأة هذه حملت من، يقول كره أني ولدت، فلم يسميني اسما حسنا إنما سماني جعلا. الجعل يا جماعة عند العرب هو حشرة مثل الخنفساء سوداء تأتي تطوف في الصحراء وإذا رأت غائطا دفعته بأنفها إلى جحرها، فالعرب يطلقونه يعني على الشيء المذموم، فيقول سماني جعل، يا أخي سمني محمد، أحمد، عبد الله، خالد، حسن، حسين، سمني اسم جيد يا أخي، تسميني جعل. قال ولم يحفظني من القرآن آية، والله أبي مهملني، أنا تربية شوارع، قرآن والله حتى الفاتحة ما حفظني، تريدني أبر بأبي؟ هذه تربيته. فالتفت العمر إلى الأب وقال أخرج فقد سبقت ولدك إلى العقوق، أنت اللي جبت لنفسك المشكلة. فأنا كذلك أطالب إخوتي اللي في الغرب، أقول يا جماعة ما دام فتح لكم مجالات تستطيعون من خلالها أن تربوا أبنائكم عبر إما مؤسسات كبرى إسلامية، إما عبر مراكز إسلامية، إما عبر ما يسمى بالمدرسة التي في الويكند، إما عبر المجالس أو المدارس الصغيرة التي تصنعها بعض الأخوات في بيوتهن، احرصوا على أن تشجعوهن وتشجعوا هالمدارس وتذهبوا بأولادكم وأغري ولدك، قل يا ولدي إذا أنت حضرت ولا غبت أنا أعطيك كذا، أنا أهدي لك جوال، أنا أجيب لك كمبيوتر، أنا حتى أنت أول من يستفيد ببر أبنائك لك. أسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا. وهذا فاصل قصير وعندي قريب من 10 أفكار أيضا باقية لكم نذكرها بعد الفاصل بإذن الله. البلد دي مش هتتغير غير لما نقضي على أول حاجة كبيرة بتواجهنا هي المخدرات. ضع بصمتك، ضع بصمتك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وكان من دعاء الصالحين أنهم يقولون وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. الدعاء يا جماعة للأبناء أيضا من أهم المهمات، أن يدعو له وهو في صغره. نحن أحيانا مشكلتنا إذا كان الابن نشأ صالحا ما ندعو له بالصلاح أكثر والثبات عليه، لكن إذا كان فاسدا بدأنا ندعو له بالصلاح. الأصل حتى لو كان صالحا أدعو الله أن يثبته على صلاحه، أن يزيده خيرا، أن يزيده برا، أن يحفظه من صحبة يعني السيئين وصحبة السوء، أن يحيطه الله تعالى برعايته وحمايته وحفظه وأن يحرسه من كل سوء. ادعو الله تعالى بصلاحهم، ادعو الله دائما يا ربي أصلح أبنائي، يا ربي اهدهم، يا ربي اربط على قلوبهم، إلى غير ذلك. هذا من أهم الأشياء. كذلك اصطحاب الأولاد يعني في الخارج خاصة، اصطحابهم إلى صلاة الجمعة، انتبه لا تطلع صلاة الجمعة إلا وأبنائك معك، حتى لو كان في المدرسة مر أبنائك في المدرسة، حاول تنسق مع المدرسة بحيث أنك تمر على أبنائك وتقول يا عيالي يلا بسم الله تعالوا نصلي الجمعة، وحاول أن ترتب مع المدرسة هذا، ويعني هم في الغالب يحترمون النظام. يعني لو كانت المدرسة فيها مثلا 500 طالب منهم 50 طالبا مسلما، فإن هؤلاء الآباء أولياء الأمور للخمسين طالب يستطيعون أن يقدموا طلبا مكتوبا إلى مدير هذه المدرسة، يطلبون من أن يأذن لأبنائهم أن يخرجوا إلى صلاة الجمعة في كل أسبوع، يستطيع والنظام معهم في مثل هذا. اصطحب أولادك لصلاة الجمعة. كذلك احرص أن يكون البيت يعني يسمع فيه الأذان 5 مرات في اليوم. الذي يسكن في البلدان الإسلامية بلا شك أنه سيستطيع أن يسمع الأذان 5 مرات في اليوم، لكن الذي يسكن في الغرب لن يستطيع أن يسمع ذلك وسيسمع النواقيس. وبالتالي احرص إما أن تؤذنوا لكل وقت في البيت، في البيت حتى لو ما صليت في المسجد، لو صليت في البيت لو كان المسجد بعيدا، إما أن تؤذنوا في كل وقت في بيتكم، أو أن تحرص على أن يكون عندك إما الكمبيوتر يوضع فيه مثلا برامج الآن تحمل في الكمبيوتر يؤذن للصلاة، أو مثلا يكون هناك ساعة، الآن في ساعات تشترى تؤذن للصلاة، بحيث أن الابن وهو في الغرب وهو في البيت جالس كذا، جاء وقت المغرب يسمع الله أكبر، جاء وقت العشاء يسمع الله أكبر، جاء وقت الإفطار في رمضان سمع الأذان، الفجر سمع الأذان. يا جماعة ترى هذا له تأثير حتى لو لم تنتبه أنت لهذا. لماذا شرع لنا أن الصبي إذا خرج من بطن أمه، لماذا شرع للأب بأن يؤذن في أذنه؟ ليش؟ ما هو يا جماعة الصبي لا يزال عمره ربما لا يتجاوز يعني ساعة أو ساعتين، خرج حديثا من بطن أمه، لماذا أمرنا إذا خرج من بطن أمه أن يأتي الأب ويؤذن في أذنه؟ إيش السبب يا أخي؟ السبب في هذا يا جماعة أن الأب أو غيره، السبب أن يعلق قلبه وهو لا يزال صغيرا، أن يعلق قلبه بالأذان، فما بالك إذا كبر وصل عمره إلى سنة وسنتين وثلاث، ينبغي أن يسمع الأذان. والله يا جماعة يعني نحن في البلدان الإسلامية والله الحمد نسمع الأذان من المساجد، تجد أني أحيانا جالس على الكمبيوتر فيؤذن، بعد أن يدخل عليه ولدي الصغير يقول بابا أذن. أذن معناه إيش يقصد؟ يقصد اترك الكمبيوتر واطلع صل في المسجد. شوف كيف تعلق قلبه بالأذان معناه صلاة. علق قلوب أبنائك بهذا. أنا أدعو اللي عنده كمبيوتر في البيت يعني أن يحمل البرنامج، حمله من إنترنت عادي واجعله شغال، ووضع سماعات يعني بصوت مسموع، مسموع يعني بمستوى جيد، بحيث أن كلما جاء وقت الصلاة يسمع أبنائك أوقات الصلوات، يدرون أنه أذن، تسمعها زوجتك، يسمعه بناتك، أو اشتري الساعة، في ساعات تباع بسعر يعني ليس غالي تستطيع أن تسمع من خلالها الأذان، أو عين أحد أولادك مؤذن يا أخي، قل لي يا ابني تعال أنت مؤذن، وعلق ورقة في البيت بأوقات الأذان أوقات الصلوات، بحيث أن هذا الولد كلما جاء الوقت يبدأ يأذن ولك راتب. هذا يا جماعة من الأهم المهمات أن يطرق سمعه الأذان للحفاظ على النشأ في مثل هذه الأماكن. كذلك الحفاظ على اللغة، لا تسمح لأبنائك في البيت أن يتكلموا غير اللغة الأم. إن كنت صوماليا يتكلموا في البيت صومالي، صح برا تكلم إنجليزي، تكلم ياباني، تكلم صيني، سويدي، دنماركي، تكلم اللغة التي تريد في الشارع، في المدرسة، في البيت يا ولدي ما في إلا تكلم لغتنا الأم الصومالية أو بوسنوي أو اللغة العربية وهي لغة القرآن، إن استطعت أن يتكلم بها للبيت فهو حسن. انتبه ولدك لما يقول مثلا أريد ماء أن يلفظها باللغة الأجنبية، قل يا ولدي ما في البيت ما في إلا عربي أو ما في إلا صومالي ولا ما في إلا بوسنوي، حتى نقضي يا جماعة على يعني ما ينشأ من أجيال تعطيه المصحف ما يقدر يقرأ لأنه ما يعرف عربي، يستمع في التلفزيون إلى محاضرات ما يفهمها لأنه ما يعرف عربي وهو أصله عربي واسمه اسم عربي. هذا جريمة يا جماعة تقع في حق الأبناء. كيف يا أخي تجعله يتجاهل وينقطع عن لغته الأصلية؟ انتبه أيها الأب، لا تكلم أولائك بغير اللغة. والله يا جماعة كنت مرة في إحدى الدول الأوروبية ورأيت يعني بعض أبناء المسلمين شباب أعمارهم يمكن في 16 سنة و17 سنة، يعني رأيت اثنين، طبعا هم ما يتكلموا عربي مع الأسف وآباؤهم عرب، ورأيت اثنين منهم قد صبغوا رؤوسهم بالأشقر حتى أني ما عرفت أنهم عرب إلا لما قيل لي هذا ترى عربي وهذا عربي. يعني ليس فقط تنكر للغته الأصلية بل حتى شكله لا يريد أن يكون شعر أسود شعر عربي. شوف سبحان الله إلى هذه الدرجة. فأنا أعني أنه لابد يكون اللغة في البيت لغة عربية، يكون في البيت مكتبة، شجعهم قل يلا اللي يقرأ اللي ينتهي من كتاب تفسير ولا من كتاب سيرة ولا من كتاب كذا أعطيه مثلا كذا من المال، أشتري له جوال، أشتري له لابتوب جديد، أعمل له كذا، بحيث أنهم يبقى هناك ما يشجعهم على مثل ذلك. أنا معكم يا جماعة، المجتمع في الخارج ونعلم من الإخوة يعني ربما بعضهم يقول هان على الأملس ما يلقى الدبر، يعني هذا مثل تطلقه العرب، يقولون إن رجلا دخل إلى مجموعة من النحل فقرصته فخرج وجلس مع صاحب له ثم جعل يحك، فهو يحك تارة يده وتارة فخذه وتارة رجله وتارة صدره، فقال لصاحبه اركد يا أخي خلك هذا، وجلس هذا ثم جعل يحك، فقال يا أخي خلك هذا، فجلس هذا، فلما أكثر عليه قال يا أخي أشغلتنا بكثرة الحك، فقال له هان على الأملس ما يلقى الدبر، يا أخي أنا اللي واقع في المشكلة فطبيعي أني أحك وأنت ما شاء الله عليك سليم ما جاءك شيء. أنا أعلم ربما بعض الإخوة الآن يقول إيه الشيخ يعطينا أفكار، والله لو يعيش مكاننا أن يعلم أن الأمر أصعب من كذا. أنا أقول لك نعم، أنا أعلم يا إخواني وأخواتي أن المجتمع لا يساعد، لكن يعني طوبى للغرباء مثل ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى للغرباء، حفاظك على أبنائك، حفاظك على على على بناتك، تعويدهن على الحجاب من البداية، أن يسمعوا القرآن في البيت، يسمعوا الأذان، تعتني بدراستهم وتفوقهم، تعتني بلغتهم، تعتني بإضعاف المؤثرات الأخرى. قل يا ابني بلاش تصاحب يعني جون ومايك ومدريش، صاحب يا ابني أبناء فلان وفلان من العرب، يعني احرص أضعف المؤثرات التي تؤثر عليهم، ربما بثقافات أخرى وربما بدين آخر أيضا، بطباع أخرى وبمعاصي ومخالفات شرعية، احرص على أن تضعف المؤثرات التي تؤثر عليهم. هذا حقيقة من أهم المهمات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وعيونكم بذرياتنا، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم. أيها الأحبة، هناك عدد من الإخوة الكرام يعني جزاهم الله خير يشجعوننا بإرسال أو يعني مراسلة القناة، لأجل أن عندهم بصمات يعني يصنعونها هم أحيانا، بصمة مجموعة من الشباب كونوا جمعية صغيرة لتنظيف مساجد الحي، أحيانا شباب كونوا جمعية صغيرة لإنشاء مكتبات في مساجد الحي، إخوة مثلا صنعوا بصمة تتعلق بجمع مثلا بطانيات مستعملة وغسلها ثم بعد ذلك توزيعها على يعني المحتاجين من الفقراء والمعوزين، واحد عمل كذا يعني جمعية صغيرة في حارتهم لرعاية 3-4 أسر أيتام في الحارة وشراء بعض الأرزاق لهم. البصمات تتنوع حقيقة، عندنا اليوم بصمة جديدة نعرضها لكم ثم نعود بإذن الله تعالى. احنا مجموعة شباب، كل طموحنا ان البلد تبقى احسن، وعشان احنا مجموعة شباب وبنحب البلد عملنا نفسنا صفحة على الفيسبوك اسمها شباب بيحب بلده، وبدأنا نجتمع مع بعض ونتكلم ونشوف احنا هنبدأ نشتغل ازاي او ممكن نعمل ايه ويفيد البلد. وأول حاجة كنا بدأنا فيها هي فكرة المخدرات وانتشارها في البلد. دورنا دلوقتي احنا كمدربين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تطور من فترة كبيرة. احنا الأساس أنا كنت متطوع من ضمن المتطوعين اللي موجودين، اللي احنا بنشتغل على فكرة ازاي نغير ثقافة المجتمع اللي بدأت يدخل لها أفكار مغلوطة عن التدخين والمواد المخدرة. والموضوع بدا يتطور، ابتدينا ان احنا ناخد كل يوم خطوه لقدام ان احنا نبقى عدد المتطوعين يبقى اكتر. دلوقتي انا مسؤول عن تدريب مجموعه من المتطوعين في محافظات مختلفه. روابط التطوعيه الخاصه بصندوق مكافحه علاج الادمان والتعاطي وصلت في جمهوريه مصر العربيه انها اكتر من 23,000 متطوع في كل المحافظات. هدف الشباب ان هم يقدروا يتوغلوا جوه المجتمع المصري بشكل كبير جدا، ويحاولوا ان هم يغيروا من الثقافه المغلوطه عن المواد المخدره وعن التدخين بشكل عام. احنا بنبتدي نتعامل مع الناس عندنا ان احنا بننزل ناخد التدريبات، بعد ما ناخد التدريبات ونتعلم شويه مهارات بسيطه ازاي نبتدي نتواصل مع الناس، ببدا اطبق المهارات دي في الشارع، بنزل اتعلم ان انا اتواصل مع الناس اوعيهم بخطر المشكله اللي هم فيها من الادمان او التعاطي، وبالعكس انا بكون قاعده ليا، انا بقنعهم بالقضيه بتاعتي واضمهم ليا بحيث ان هم يكونوا متطوعين يشتغلوا معايا يوصلوا نفس الفكره. عملنا كده طبقناها في الجامعات وقدرنا ننزل الجامعات وكوننا قاعده في جامعه القاهره وعين شمس وحلوان، عملنا كده في تدريب المدارس وبقينا نوصل من سن اعدادي لحد سنة وبقينا نوصل لهم المهارات اللي احنا تعلمناها دي. في كل اوراق انا بقول لكل الشباب اللي في سني، لكل اب وكل ام وكل حد بيفكر في البلد دي بجد، البلد دي مش هتتغير غير لما نقضي على اول حاجه كبيره بتواجهنا هي المخدرات. المخدرات بتشوفوا بتموت كام واحد كل سنة، لازم نفكر، لازم نقف قدام الغول المفترس ده. أنا بدعو لوجود خطة استراتيجية قومية نحل بيها المشكلة دي، لأن دي لا يعني إحنا عمرنا لا شباب هنقدر نحلها لوحدنا ولا صندوق، إحنا محتاجين وزارة الإعلام وكل الوزارات وكل التكاتف الجهات إنها تساعدنا. وبدعو كل الشباب إنه يتواصلوا معنا على جروب شباب بيحب بلده وينضموا لينا ويتواصلوا معنا. أيها الأحبة الكرام، أنا أشكر حقيقة كل من يتواصل معنا، البرنامج منكم وإليكم، أنا والله يعني أقوله صادقا ومحبا لكم، أنتم والله جمهور طيب، بيض الله وجوهكم وجزاكم الله خير، وأنا والله أحبكم حبا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم به ممن يظلون بظل عرشه يوم القيامة، أدعو لكم والله صادقا، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى تشجيعكم لأخيكم. وعلى يعني ما ترسلونه أيضا من اقتراحات سواء إلى موقع القناة أو إلى صفحة البرنامج في الفيسبوك وتويتر أو كذلك إلى صفحاتي الخاصة في الفيسبوك وتويتر أو إلى موقعي. كل هذا يصلنا بإذن الله تعالى. أحيانا قد لا نرد عليك ونقول لك والله أخذ بمقترحك، لكننا نسجله عندنا وهناك لجان تعتمد أكثر ما يرسل. فالله يجزيكم خير على مشاركتكم معنا، وأسأل الله يحرمكم الأجر وأن يحفظ ذرياتنا وذرياتكم. أشكر لكم تواصلكم، أشكر ابني أيضا عمر وعمار ومهند، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب. معليش اليوم أنا أكلت الجو عليكم شوي لأن القضية مؤرقتني حقيقة، ويعني أشعر بأهميتها لإخواننا، فاليوم أنا ما أعطيتكم مجال كثير، لكن إن شاء الله نعوضكم في حلقة جاية. أسأل الله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء أيها الأكارم. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.